شايف العين أيام حلوة وأيام قسيم، بتعدي سنين وسنين ملهاش مرسى. شيء معروف ده اللي يعيش يا ما ويا ما يشوف، يا قلبي في أي ظروف لازم تنسى. ده كان لازم ما يجيش، مهما كان الحياة ما تساويش تفضل زعلان. واحزن ليه حد يختار النار بإيديه، كان فادني يعني بإيه كتر الأحزان. يا دنيا روح